بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، تحدثنا في اللقاء الماضي عن مقام الإحسان، عن الحاجة إليه كأفراد وأسر ومجتمعات وأمة بأسرها. بينا كيف يكون الإحسان للخالق سبحانه وتعالى بتحسين العبودية له عز وجل، وكيف يكون للمخلوقين بمعاملاتهم كما نحب أن يعاملوننا لأن الله بهذا أمرنا. تعرفنا على الإحسان من خلال القرآن والسنة وعلى ثمرته في الدنيا والآخرة، وكيف نلج إلى هذا المقام العظيم الذي نراه ونؤكد أنه من أقصر الطرق الإصلاح والتغيير والارتقاء. نعم، وتتمة للفائدة، كما سمعنا في اللقاء الماضي أن الله تبارك وتعالى لما أمرنا بالإحسان قرن معه أمرا عظيما آخر هو من أعظم الأمور مع الإحسان في إيجاد الشخصية المثالية والأسر المثالية والمجتمع المثالي بل والأمة الخيرة المثالية. فحينما أمرنا بالإحسان أمرنا معه سبحانه وتعالى بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فما أحوجنا إلى تحقيق العدل بمعناه الذي سنبين في أرض الواقع، لكونه مع الإحسان يفرزان المثالية المطلقة للأفراد والأسر والمجتمعات والأمة، وبهذا قامت السماوات والأرض كما سأبين لك. لذا تتمة للفائدة نتحدث في هذه الساعة بإذن الله تبارك وتعالى عن العدل من خلال القرآن والسنة. ففي البداية نقول إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل في غير موطن من كتابه، كما بين سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وأشار إلينا آمرا إيانا أن إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل. ثم أمرنا سبحانه وتعالى بالقسط وهو من العدل: واقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم أمر أهل الإيمان حتى مع مبغضيهم مع أعدائهم أن يعدلوا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية ومن أمثالها الكثير في القرآن تأمرنا بالعدل حتى مع أعدائنا. أي معنى هذا؟ إنه المثالية المطلقة التي تمثل حقيقة هذا الدين، أن يطبق ويترجم العدل في أرض الواقع بكل معانيه. ويكفيك لتتحفز لهذا المعنى العظيم أنه كما قيل من أسمائه سبحانه وتعالى ومن صفاته أنه عدل سبحانه وتعالى، فعدل في خلقه، عدل في أمره، عدل في نهيه، عدل في حكمه سبحانه وتعالى. نعم، ومن أعظم عدله عز وجل أنه لم يترك يعني خلقه سدى، بل من عظيم عدله ورحمته أرسل رسله وأنزل كتبه سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انظر إلى هذا المعنى العظيم وتأمل فيه جيدا، هذا من عظيم عدله سبحانه وتعالى. ولذلك احرص أنت على تطبيق هذا العدل، وعلى أن تتعبد إلى العدل سبحانه وتعالى بتطبيق العدل على نحو صحيح في أرض الواقع، لتشعر وترى المثالية في كل أحوالك حتى تلقى الله عز وجل. قالوا من معاني العدل التي ينبغي أن تكون حاضرة في ذهنك ومعروفة، قالوا أن العدل هو ما كان في النفوس مستقيمة، أو ما استقر في النفوس أنه مستقيمة، استقامة الأمر. ولذلك قالوا أن العدل هو استواء السر والعلانية. وقالوا أيضا إن العدل أن توضع الأمور في نصابها الصحيح، توضع الأمور في نصابها الصحيح، سواء الأقوال أو الأفعال أو ردود الأفعال. وقالوا أيضا إن العدل ألا يميل بك الهوى فتجور، والعياذ بالله تعالى. لذلك انظر في نفسك، هل أنت عدل؟ عدل في كل أحوالك بمفهوم العدل الشامل في هذه الدنيا. وما هو يا ترى العدل الذي أطالب به وأمر به على نحو صحيح، كيف أطبقه في أرض الواقع؟ قال أهل العلم: وللعدل مراتب في هذه الدنيا، من أعظمها أن تكون عدلا مع الله عز وجل، أن تعدل مع الله تبارك وتعالى، وإلا فضد العدل الظلم والجور والعياذ بالله تعالى. فمن العدل مع الله عز وجل أن توحده سبحانه وتعالى، وأن لا تجعل له ندا سبحانه وتعالى، وأن تتوجه بالعبودية وحده سبحانه وتعالى. نعم، هذا من أعظم أنواع العدل وأرقاها التي تثبت بها المثالية في أرض الواقع. ولكنني أقول عباد الله، انظروا في واقع المسلمين، لا أقول غير المسلمين من الكفرة ومن المشركين، هؤلاء وقعوا في الظلم ووقعوا والعياذ بالله يجعل الله أندادا كما تعلمون. لكن مع الأسف في أوساط المسلمين ترى أنهم حادوا عن العدل مع الله عز وجل، إلا من رحم ربي، ووقعوا في الظلم مع الله عز وجل، بأن طلبوا المدد من غير الله، بأن استعانوا بغير الله، بأن استغاثوا بغير الله، بأن طافوا بغير بيت الله، بأن ذبحوا لغير الله، بل اعتقدوا دفع الضر وجلب النفع في غير الله. هذا كله من الشرك، هذا كله من الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن هذا من الظلم مع الله عز وجل أن تجعل له ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. هذه الأمور لا تصرف إلا له وحده، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة وقع في الشرك بحسب سواء كان الأكبر أو الأصغر حسب تفصيل أهل العلم. ولذلك احذر أن تقع في هذا، وحذر من تعول ومن لا تعرف حتى من الوقوع في هذا الظلم مع الله عز وجل. وقل للناس وحدوا الله تبارك وتعالى كما ينبغي، وحدوه سبحانه وتعالى حق توحيده. نعم، واسمعوا له وأطيعوا، ولا تقدموا عليه شيء إجلالا وتعظيما له سبحانه وتعالى. هذا هو العدل مع الله عز وجل. وإلا فإني سائلك، هل أنت تشعر أنك عدل مع الله عز وجل، سامعا مطيعا خاضعا منقادا له سبحانه وتعالى كما ينبغي؟ إذن تحتاج أن تجيب على هذا السؤال من خلال استقراء لواقعك أنت، لأحوالك أنت، حتى لا تقع في الظلم مع الله عز وجل. ومن أعظم العدل مع المولى تبارك وتعالى الثقة في حسن تقديره وتدبيره، وأن الأمور تجري بأمره سبحانه وتعالى، وأن من بأقطارها أي الدنيا لو اجتمعوا على نفعك وعلى ضرك لن يملكوا إلى ذلك سبيلا، لأن الأمور بيده وحده سبحانه وتعالى، فرب هذا الكون والمتصرف فيه يقول لشيء كن فيكون. هذا قمة العدل مع الله عز وجل. ومن العدل أيضا أن تعدل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون العدل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أولا بتعظيمه وجلاله وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وبحبه أكثر من نفسك وولدك ومالك والدنيا بأسرها. ثم بماذا؟ قالوا من أعظم العدل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تسوي سنته بزبالات أفكار البشر، ألا تسوي سنته بعاداتك أو أعرافك أو تقاليدك أو شهواتك أو أهواك، تقدم سنته لتسود وتقود في خاصة نفسك وفي بيتك وفي سوقك وفي أفراحك وأحزانك وفي أخلاقياتك وسلوكياتك وفي مشاحناتك ومشاكلك. تقدم سنته، تأمر وتنهى، تقدم وتؤخر، وتجعل حبك وبغضك، وتجعل من وليك وبرائك وعطائك ومنعك من خلال حبه عليه الصلاة والسلام. هذا هو العدل. لكن من الظلم ومن الجور أن تسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق بعاداتك بأعرافك بشهواتك بأهواك، هذا ظلم. كيف ترضى لهذا؟ كيف تجعل هذا يعني واقعا في حياتك؟ هذا من الظلم الشديد لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن نسويه بهذه الأمور كلها. فمن العدل معه أن يميز، أن يقدم، أن يوقر، أن يعظم، أن يحب كما قلنا أكثر من النفس والمال والولد والدنيا بأسرها، وأن نسمع له ونطيع ونقدم قوله وأمره على كل الأمور الأخرى. هذا من العدل مع رسول الله. إني سائلك الآن، أين أنت من العدل مع رسول الله في أرض الواقع؟ أين أنت؟ هل أنت عدلت مع سنته أم ماذا؟ أم قدمت عليها غيرها؟ إن هذا من الظلم والجور للسنة، وإن هذا مما ستحاسب عليه بين يدي المولى تبارك وتعالى، وإن هذا مما سيرد به العمل الذي عملت أيا كان. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل بسنة غيرنا فليس منا. انظر إلى هذه المعاني، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اتق الله في نفسك وقدم نبيك صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذا من الظلم والجور. من العدل أيضا العدل مع كتاب الله عز وجل، العدل مع القرآن. كيف أعدل مع القرآن؟ أن يميز، أن يقدم، أن يوقر، أن يعظم، أن يقدم، أن يسود، أن يكون هو الآمر النهي المحلل المحرم. نعم، أن يكون عليه الولاء والبراء، الحب والبغض، العطاء والمنع. أن أقبل عليه كلية وأخر ما عداه، أقبل عليه قراءة ويكون لي من الورد الثابت في اليوم والليلة. أن أقبل عليه حفظا ولو بالقليل، أن أقبل عليه تدبرا، وهذا من الأمر الذي أمرت به من الله عز وجل. أن أقبل عليه عملا أطبقه أترجمه في أرض الواقع، أن أقبل عليه دعوة فأدعو إليه، أن أقبل عليه تحاكما فأتحاكم إليه، أن أقبل عليه تداويا فأتداوى به في خاصة نفسي ومن أعول. أن أقبل على القرآن بكليتي، نعم بقلبي بجوارحي بأركاني، أن أستسلم وأخضع وأنقاد لهذا الكتاب العظيم المبارك، لأنه من عند الله عز وجل. وتعظيم هذا الكتاب من تعظيم صاحبه، صاحب الكلام سبحانه وتعالى. هذا من أرقى المعاني التي تسمى عدلا مع كتاب الله عز وجل. إني سألك سؤال، أين أنت من العدل مع كتابه الآن؟ هل أنت تعدل مع كتاب الله عز وجل فتعظم وتوقر بهذا المعنى وتسمع له وتطيع؟ أم نحيت هذا الكتاب واقتصرت فقط العلاقة به في الصلاة أو في المناسبات افتتاحا وختاما أو إلى آخره فقط؟ لا، ما أنزل لذلك. أنزل من فوق سبع سماوات ليسود ويقود، ليكون هو المقدم وما عداه من خلفه وتابعا له، إلا رد ورفض جملة وتفصيلا. أين العدل مع كتاب الله عز وجل في واقع الأمة الآن؟ نرى صورة قاتمة، صورة محزنة، هي السبب ولا شك للخور والضعف والسقوط والهوان والمذلة والانكسار، لكوننا نحينا هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا بالعدل معه، أن يوقر غاية التوقير وأن يكرم غاية التكريم وأن يعظم غاية التعظيم، وأن ننقاد إليه غاية الانقياد في كل أحوالنا ظاهرا وباطنا. ومن العدل أيضا قالوا العدل مع ملائكته سبحانه وتعالى. انظر لهذا المعنى التربوي الراقي، العدل مع الملائكة. كيف أعدل أنا مع الملائكة؟ قالوا يا أخي أقل صورة للعدل مع الملائكة ألا تسويهم بحالة البشر، فأنت حيانا تستحي من الناس، لا تجاهر بالقول ولا بالفعل في أوساط الناس حياء منهم تقديرا لهم، وإذا ما خلوت انتهكت الحرمات وفعلت ما فعلت أنسيت أنك مراقب برقيب وعتيد والكرام الحافظين. قالوا فمن العدل ألا تؤذي الملائكة، ألا تؤذيهم يتأذون حتى بالرواح الكريهة. البصل والثوم حلال في شرعنا، لكن لك تتأذى منهما وكره لك أن تأتيهما وتأتي إلى بيوت الله عز وجل لكونها تتأذى، فما بالك بالدخان، فما بالك بالمسكرات بالمخدرات، فما بالك بالزنا بالربا بالعقوق، سائر ذروة المعاصي تتأذى منها الملائكة. فمن الإنصاف ألا تؤذي الملائكة، ومن الظلم والجور أن تؤذيهم بهذه المكروهات والمحرمات التي بين تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فاحذر أن تكون ظالما لملائكة الله عز وجل، فهم إما يدعون لك أو عليك. اتق الله في نفسك واحذر من هذا المعنى جيدا. ومن العدل أيضا قالوا أن تعدل مع أهل العلم، مع العلماء ورثة الأنبياء، أن تعدل معهم بمعنى أن تكون عدلا معهم، فهم بشر ليسوا بمعصومين، قد يخطئون، قد يعني تذل الأقدام، قد تكون الهنات والسقطات. فمن العدل الإنصاف مع هؤلاء وعدم التشهير وعدم الطعن والغمز واللمز وتقدير هذه المعاني في بحر حسناتهم تغمر ولا يذكر لها نعم ذكرا حينما نوازن ونقارن بين هذه المعاني، لكن تتصيد الأخطاء، تضخم الأمور هكذا، هذا لا يليق أبدا، هذا من الظلم للعلماء. فإن أخطأوا مرة أو مرات فقد أحسنوا مرات عديدة، يغمر هذا في وسط هذا وتنتهي الأمور. ومن العدل أن تعدل مع باقي المسلمين، سواء الأقارب أو الأباعد، أن تعدل مع والديك مثلا، أن تعدل مع والديك والإحسان لهما، والتميل مع أحدهما على الآخر. أساء بعض الناس حينما مال مع أبيه ضد، أو العكس مع أمه ضد أبيه، فكانت الشحناء والبغضاء وكان الشقاق والفراق والخلاف، هذا ليس من العدل. بل العدل أن تعدل مع أبوه بهذا المفهوم العظيم، وتكون همزة وصل وتقريب وتأليف ومجوزة للعقبات والعوارض والمشاكل والمشاحنات. كن أيضا، وهذا من العدل الذي أمرت به، عدلا مع زوجتك أو زوجاتك إن وجدن، كن عدلا معها وإن كانت واحدة، أن تعدل معها، أن تتعامل معها كما قلنا في مقام الإحسان بالرفق واللين، الشفقة والرحمة، ومن خلال الحلم والصبر والتغافل أحيانا، والموازنات بين الأخطاء والحسنات، كما بين عليه لم لا يفرق مؤمن مؤمنا، فإن سخط مريا منها آخر. لمن العدل مع الزوجة أن تقارن بين حسناتها وبين أخطائها، فيغمر هذا في ذاك وتنتهي القضية وتتجاوز الموقف، لكن تقف على الواحدة لن تستقيم. ومن العدل أيضا أن تعدل مع أبنائك، وهذا باب واسع إخواني، من أخطر الأبواب التي ولدت وخلقت حقد والحسد بين الأبناء والكراهية والبغض، لأن الأباء مالوا لأحدنا لكوني مالوا القول أو في مثلا تنبيق الكلام وترتيبه، فمالوا لبعض الأبناء على حساب الآخرين، أو أعطوا هبة لبعضهم دون الآخرين، أو قدموا بعضهم دون الآخرين، فهذا ولا شك يولد الحقد والحسد والبغضاء بين الأبناء، هذا ليس من العدل، هذا ظلم، هذا جور. كما ورد في الحديث، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال اشهد على هذا العقد. إيش هذا؟ عقد. إيش في؟ أعطى لبعض أبنائه حديقة، بستان. قال ولك غيره؟ قال كثير جدا. قال أعطيت الباقين كلهم؟ قال لا. فألقى بهذا العقد هذا الصك وقال تشدني على جور؟ لا يليق هذا، هذا جور، هذا ظلم، كيف تعطي بعض الأبناء ولا تعطي الباقين؟ هذه قضية تحتاج إلى بيان، إلى بسط. كذلك أخواني من العدل أن تعدل مع جيرانك، ولا تقف على الواحدة، ولا تضخم الأحداث، ولا تتتبع كلمات الأطفال أو النساء أو الضعفاء أو السفهاء، فتقيم الدنيا ولا تقعدها مع جيرانك. فمن العدل أن توازن بين أخطائهم وبين حسناتهم معك حتى تمر المواقف. وهكذا من العدل، العدل مع الأقارب والأرحام، العدل مع جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يعني الشعور بهم، بالدعوة لهم، بمد يد العون إن أمكن، بالتألم لآلامهم، بالفرح لفرحهم، هذا من العدل. وإلا فإن تغفلت عن أحاسيسهم وعن مشاعرهم وعما يعانون وعما هم فيه، فهذا من الظلم الشديد لهم، هذا لا يقبل منك أبدا أبدا، كن عادلا معهم. ومن العدل كما سمعنا أن تعدل حتى مع غير المسلمين، نعم بهذا أمرنا وبهذا قامت السماوات والأرض، وهذا من أروع المعاني التي أمرنا بها المولى تبارك وتعالى، كما سمعنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كنت تبغض هؤلاء، حتى لو كانوا من ألد الأعداء، هذا ليس مبررا لأن تقوم بظلمهم أو بالتعدي عليهم، هذا لا يقبل منك أبدا. الإسلام يرفض هذا تماما ويرد هذا تماما جملة وتفصيلا. إذن أنت مطالب بالعدل حتى مع أعدائك، بهذا أمر، هذه عظمة هذا الدين، هذه سماحة هذا الدين، هذه شمولية هذا الدين، أن نعدل حتى مع أعدائنا سواء اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم. أمرنا أن نعدل مع القاسي والداني بهذه الصورة التي بينها ربنا تبارك وتعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، كما وجه الكلام لأصحاب النبي عليه السلام ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أن تظلموا هؤلاء الذين صدوكم عن المسجد الحرام وكانوا على الشرك وظلم شديد وقع منهم، لكن أمرهم ألا يعتدوا نتيجة لما كان من أولئك، بل أمرهم بالعدل في كل الأحوال. فأنت مطالب بالعدل، ولك أن تقرأ في السيرة وفي حال الصحابة وحال الخلفاء وحال السلف كيف كانوا يعدلون مع غير المسلمين حتى أسروا قلوبهم فدخلوا في دين الله عز وجل. والأمثلة كثيرة، المجال لا يسع لذكرها، فتأمل فيها ستجد أنها كانت بابا عظيما جدا. ومن أعظم أمور العدل التي أريد أن أفصل فيها قليلا، العدل في تلقي الأخبار والحكم على أخطاء الآخرين سواء أقوال أو أفعال، سواء كانوا أقارب أو أباعد، مسلمين أو غير مسلمين، كيف نتعامل مع هذه الأمور. العلماء يقولون الناس في تلقي الأخبار والأخطاء والأقوال والأفعال والحكم عليها أصناف. صنف يتلقى الخبر، يسمع مثلا بالخطأ أو بالقول أو بالفعل فيكتمه في نفسه ويصدقه ويرتب عليه ردود الأفعال. بماذا؟ يعني يكون الحب والبغض، الولاء والبراء، العطاء والمنع، ولا يتكلم في الموضوع. سمع الخبر، صدقه، وبنى عليه ردود أفعال من غير أن يقوم بأي عمل إجرائي شرعي بالمرة. وهذا خطر، هذا سبب للفرقة والخلاف والشر والظلم والجور والتعدي إلى آخر المعاني، ما يليق هذا بالمسلمين. وصنف آخر يتلقى الخبر أو يتلقى مثلا الخطأ أو القول أو الفعل فيصدقه للوهلة الأولى ويلوكه. إيش معنى يلوكه؟ يتكلم فيه، يشيعه، ينشره، ثم يضيف إليه ويزيد عليه ويقع في الغيبة وفي النميمة وفي البهتان إلى آخر المعاني. وهذا ظلم، هذا لا يليق بالمسلمين أبدا. كيف تتلقى الخبر فتصدقه وتلوكه، تتكلم فيه وتشيعه ثم تزيد عليه؟ هذا يعني يوقعك في الغيبة وفي النميمة وفي البهتان، ولا حول ولا قوة، لا يليق أبدا أبدا. لكن انظر إلى الصنف الثالث، وهم أهل الخير والتقى والصلاح وأهل الفهم الجيد، يتلقون الخطأ أو الخبر أو القول أو الفعل فيتعاملون معه بالضوابط الشرعية. إيش الضوابط الشرعية؟ اسمع وتعلم. أول شيء يتبينون من الخبر أصدق هو أم لا، هل الخبر هذا صحيح أو غير صحيح. يتبينون أولا، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيتبينوا. فإذا تبينوا من الخبر وعلموا أنه فعلا وقع على نحو ما سمعوا، على نحو ما سمعوا تماما وقع الخبر، والخطأ كان كما سمعوه تماما، لابد أن يتثبتوا من الدوافع والأسباب لهذا العمل أو لهذا القول أو لهذا الخطأ. يسألون صاحب الفعل لماذا صنعت هذا، إيش مبرراتك، إيش الدوافع، إيش الأسباب التي عندك، لعلهم يجدونه مجتهدا متأولا، لعله يكون مخطئا فيرد بتذكير بنصح بإرشاد. لابد أن يسألونه ما الدوافع لهذا العمل، هذا ينبغي أن يكون أول عمل بعد التثبت أن تسأل صاحب الفعل لماذا صنعت هذا، لماذا. تأتيه وتحاول أن تأتيه مرة وأخرى حتى تقابله، حتى تسأله ما الدوافع وما الأسباب التي دفعته لهذا العمل. لكن تتكلم وتشيع الخبر وتكون ردود الأفعال وتسيء وتفعل ما لا يليق بك أبدا، ثم بعد ذلك تقول أنا يعني لم أقابله ولم أسمع منه، هذا لا يليق أبدا ولا يجوز. وإن اعترف وأقر بالقول أو بالفعل أو بالخطأ، لابد أن تقارن بين هذا الخطأ وبين حسن الرجل، قارن بين هذا وذاك، لعل هذا الخطأ يغمر في بحر حسناته الكثير، في بحر حسناته يغمر. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف من أحرج المواقف، انظر واسمع له جيدا. لما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وأعد العدة، كتب حاطب بن أبي بلتعة رسالة سرية وأرسلها مع امرأة ضعينة تركب على جمل في هودج، وقال أعطيها لسادة قريش سرا. وانطلقت المرأة من المدينة في طريقها إلى مكة لتعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد الخروج بصفة كذا وكذا وكذا. انظر، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أن حاطبا كتب رسالة خطيرة لقريش يعلمهم بما تستعدون له أنتم، فنادى على علي ونادى على الزبير وقال انطلق إلى مكان كذا، إلى روضة خاخ، محطة أو مكان على الطريق، ستجدني امرأة ضعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، اتياني بهذا الكتاب. فانطلق علي والزبير وهما يعني من الفرسان، ووصل المكان فوجد الضعينة فعلا، فقال لها أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. فقال علي: أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذبنا، أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قال: لا تخرجن الكتاب أو ننزعن الثياب. تهديد وتلويح حتى تخاف. فقالت: تأخر عني، من حيائها فتأخر عنها قليلا، ثم خرجت الكتاب وعطته إياه، فانطلق به عائدا إلى المدينة. إيش يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه خيانة عظمى، هذه خيانة للجيش المسلم، خيانة للدولة الإسلامية. انظر إلى الموقف. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب، قال: تعال يا حاطب. لم يعلم حاطب بالخبر. اجلس. جلس. ما حملك على ما صنعت؟ إيش صنعت هذا الصنيع؟ فقال حاطب: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني مؤمن بالله وبرسوله، وما ارتدت عن ديني، نعم، ولا أرغب في الكفر بعد الإيمان أبدا. هذه قضية منتهية، بالمرة. لكن إيش الدافع يا حاطب؟ إيش الذي فعلك لتفعل هذه الخيانة العظمى؟ خيانة عسكرية بكل معاني الكلمة. فقال: يا رسول الله، إنك تعلم أني امرئ مكاتب، يعني كما عندنا هنا في العرف كاتب مع قريش، ليس منهم، ليس له بطن أو قبيلة أو عصبية، وله أهل وأبناء يخشى عليهم، ويعلم أن الأمر يجري بقدر الله، أن ما قدر الله عز وجل سيكون، ولكن هذه يدا يتصنع بها إلى قريش حتى لا يغدروا بأبنائه هنالك إذا وقع ما وقع، فقط. ولكن عمر رضي الله عنه ما تحمل الموقف، سل سيفه وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا لابد أن تضرب عنقه، هذه خيانة عسكرية. فقال: مهلا يا عمر، اجلس، مهلا يا عمر، إنه من أهل بدر. انظر الموازنة بين خطأ الرجل وبين حسناته العظيمة التي مضت. إنه من أهل بدر، ولعل الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر وقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا خطأ لا شك، وخيانة عسكرية لا شك، لكن الرجل حسنات كثيرة، ما هي حسنات عظيمة جدا، من أعظمها حضوره لغزوة بدر التي كانت فرقانا بين الحق والباطل، فوازن عليه الصلاة والسلام. هذا درس لا ينسى للمسلمين، كيف نتعلم الحكم على أخطاء الآخرين. تثبت، مع أن الخبر أتى عن طريق الوحي. هل يا أخواني تثبت على الوحي؟ الوحي ما في كلام، خبر صادق ما فيه شك أبدا، ومع ذلك أرسل حتى جاء بالكتاب ونظر في الكتاب وجاء بالرجل وتبين من الرجل وعلم أنه صادق. قال: لقد صدقكم حاطب، هذا الرجل صادق في هذا الكلام. انظر، ثم قارن بين خطأ هذا وبين حسناته، فكان العفو والصفح من النبي عليه الصلاة والسلام درسا لنتعلم هذا المعنى العظيم. أين أنا وأنت في الحكم على أخطاء الآخرين، على تصرفات الآخرين، على أقوال الآخرين؟ هل تعلمنا من هذا الدرس العظيم؟ درس تربوي بليغ. القصة في صحيح البخاري وفي تفسير آية الممتحنة الأولى تجد هذا المعنى بوضوح وبجلاء. فتعلم وعلم من تعول كيف يحكمون على أخطاء الآخرين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، كيف أرج إلى مقام العدل لأحقق العدل في أرض الواقع، وخصوصا مع نفسي؟ أنا أحتاج إلى أن أعدل مع نفسي، كما قلنا من العدل، العدل مع الله عز وجل، مع رسوله، مع كتابه، مع ملائكته، وهكذا إلى آخر المعاني التي ذكرنا. ومن أعظم العدل أن تعدل مع نفسك، أنت أن تعدل مع نفسك، تحتاج إلى أن تعدل مع نفسك. كيف أعدل مع نفسي؟ بالموازنات، يعني التربية والتأهيل والإعداد، بالمحاسبة والمجاهدة، بألا تتركها كذا يعني تسير على هواها ووفق شهواتها وعادتها وعرافها، من غير تربية ولا توجيه ولا تزكية ولا تصفية ولا تحلية. هذا ظلم لها، هذا من أعظم أنواع الظلم للنفس. فاتق الله في نفسك، ولا تدعها هكذا هملا، ولا تتركها هكذا لشهواتها وهوائها ولشياطين الإنس والجن، بل كن وقافا مع نفسك حتى تعدل في توجهاتها وتستقيم في أداء العدل لربها ولرسوله ولكتابه ولعامة الخلق، كما قلنا، من الأقارب ومن الأباعد. هذا من أعظم العدل الذي ينبغي أن يكون. فإذا نجحت في العدل مع نفسك كانت مؤهلة لأن تعدل مع الله عز وجل ومع رسوله ومع كتابه ومع ملائكته ومع الناس. فاحذر أن تترك هذا المعنى العظيم، واجعله نصب عينيك واستصحبه، ومما يعينك على تحقيق مقام العدل. أولا، أن تتوجه وتتضرع إلى الله عز وجل داعيا متذللا منكسرا، لأن التوفيق للعدل والإنصاف نعمة وهبة من الله عز وجل. فلذ بجنابه واطلب منه أن يوفقك للعدل في كل أحوالك بكل مراتبه بكل معانيه. ثانيا، من أعظم الأمور التي تعينك على تحقيق مقام العدل أن تكون من المحسنين كما قلنا. فالمحسن كما بينت لكم هو الذي يعبد الله تبارك وتعالى إما أنه يراه وكأنه واقف من بين يديه وكأنه ناظر إليه، وإلا فيعبد الله تبارك وتعالى وعلى يقين أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. فإذا ما اعتقدت هذا المعنى، إما أنك تعبد الله كأنك تراه أو تنظر إليه أو واقف من بين يديه، أو أنك تعبده بيقين أنه يراك ومطلع عليك، هذا يجعلك تنضبط وتكون عدلا في أقوالك وأفعالك مع كل مراتب العدل التي ذكرنا لاستشعارك هذا المعنى. ثالثا، من أعظم الأسباب لإقامة العدل في هذه الدنيا العلم الشرعي. أن تتعلم، أن تتعلم، تعلم العلم الشرعي، تعلم القرآن والسنة، فبهما ستعرف معنى العدل وقيمة العدل وأهمية العدل وأثر العدل وثمرة العدل ومغبة الظلم والجور والتعدي. نعم، لأنك إن تعلمت ستخاف وتحذر وتجد الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبهذه المعاني ستكون عدلا في أقوالك وأفعالك وفي ردود أفعالك أيضا. وتتعلم أيضا عاقبة الظلم، عاقبة الجور كما في القرآن والسنة. ستعرف من خلال القرآن والسنة أن الظلم أيا كان نوعه لأي مخلوق كان، انظر، مغبته عظيمة وخطيرة جدا، كما بين تبارك وتعالى أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والذي قال سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وهو الذي أخبرك في كتابه وبين لك عاقبة الظلم. نعم، وتلك القرى انظر أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم، هذا يبين لك أن الله تبارك وتعالى الظالمين بالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار إلى آخر الآيات. فانظر إلى هذا المعنى جيدا بعين الاعتبار، واجعله واضحا وجليا عندك أن مغبة الظلم عظيمة في هذه الدنيا، أي نوع من أنواع الظلم، سواء من الشرك إلى آخر أدنى أنواع الظلم، ظلم الآخرين حتى لو كانوا من البهائم والأنعام. أنت محرم عليك الظلم بكل أنواعه كمسلم، كموحد، كموقن، يعني إنسان يعلم أنه خلق لعبادة العدل، ومن أعظم العبادة تحقيق العدل. فكن فاهما لهذه القضية جيدا. كذلك مما يعينك على تحقيق مقام العدل في أرض الواقع أن تتعلم السنة، وأن تتعرف على السنة جيدا، وكيف كان رسول الله عدلا في كل أحواله، عدلا مع ربه، مع كتابه، مع ملائكته، مع خلقه، مع غير المسلمين، عدلا مع البهائم والأنعام، كيف كان يحقق العدل. تعلم سيرة أهل العدل هذه لعلك تغير منها، تتأسى، لعلك تقتدي، لعلك تسير في نفس الركب في قائمة الشرف. خذ هذه المعاني الإيمانية وضعها إلى الاعتبار. كذلك احذر كل الحذر الجهل، فالجهل يؤدي إلى الظلم، لأن الجهل أحمق، متسرع، مندفع، لا يعني يلوي على شيء، تدفعه العواطف والتقليد فيقع في الظلم، ولا شك في ذلك. فاحذر الجهل فهو مصيبة. احذر أيضا العادات والأعراف والعصبيات الجاهلية، فكم من الناس وقع في الظلم نتيجة للعصبية، نتيجة للحب العادات والأعراف والتقاليد والتمسك بها على حساب الحق. وهنا عندنا في بلدتنا هذا يتضح جليا في أوساط الناس، يأتي فيجد مثلا أحد أفراد القبيلة في نزاع، في خلاف، في عركة في السوق، يضرب أولا ثم يسأل: إيش الموضوع يا جماعة؟ هذا من الظلم، هذا من الجور، العادات والعراف دفعته للضرب دون أن يعرف إيش القضية. لعل قريبك هذا هو الظالم، هو المتعدي، هو الجائر، كيف تقول اضرب أولا ثم تتبين ثانيا؟ هذا لا يليق، لا يجوز، حرام، هذا لا يقبل أبدا في دين الله عز وجل. وكم عانينا من هذا، يعني ناس كثير جدا، يعني شهدنا بأعيننا والله، يأتون هذا قريب يعني يتعارك أو يتشاجر، يضربون، يكسرون، قد يقتلون، ثم بعد ذلك إيش الموضوع يا جماعة؟ إيش اللي حصل؟ سبحان الله العظيم، هذا ظلم، هذا جور، هذا تعدي، هذا لا يليق. اتقوا الله عز وجل. فكن فاهما أن العادات والأعراف والتقليد سبب للوقوع في الظلم والجور، لكن أنت ضابطك هو الشرع، القرآن والسنة. خف الله عز وجل واتق الله عز وجل، وجميع المسلمين عندك سواسية، لا فرق بين العربيين والعجمين إلا بالتقوى. هذه عصبية جهلية ممقوتة لا تقبل شرعا بأي حال من الأحوال. أيضا من أسباب الوقوع في الظلم وعدم العدل الكبر، والغطرسة التي وجدت عند كثير من الناس. يأتي الحق مثلا أو صاحب الحق يكون ضعيف أو ليس من قبيلة أو ليس من عائلة أو ليس له عزوة أو مال، فلا يقبل منه ولا يعطى حقه ويتطاول عليه ويتكبر عليه. لذلك نقول هذا من الظلم. إيش الكبر يا رسول الله؟ قال غمط رد الحق وغمط الخلق، ظلم الناس، هذا هو الكبر بعينه، والكبر سبب للوقوع في الظلم وطريق سهل ممهد للظلم. فاتق الله أخي المسلم، وقف مع نفسك وقفة جادة، واسألها أين أنت من مقامي الإحسان والعدل، فوالذي لا إله غيره. لو نجحنا في تحقيق العدل بمعناه والإحسان بمعناه لارتقينا في فترة وجيزة، ولا شعرنا بالرقي من الحضيض إلى القمة، ولا كنا مؤهلين للسيادة والقيادة ولعودة الأمة من جديد. لأن بالعدل والإحسان تتغير الأمور وتنضبط المسائل، كما أخبرنا تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنتغير من الظلم إلى العدل والإنصاف، فنتغير من العشوائية والسلبية والفوضوية والتقليد والروتين في العبادة إلى المقام الإحسان، فنحسن، فنعبد الله كأننا نراه وإلا فهو يرانا سبحانه وتعالى، أو نخشى الله كأننا نراه وإلا فهو يرانا سبحانه وتعالى. سننضبط ظاهرا وباطنا، وتنضبط الأقوال والأفعال، وتؤدى الواجبات والحقوق. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعلنا وإياكم من الذين يعدلون في أنفسهم وفي من يعولون ومع الآخرين، والذين يحققون العدل في أسمى صوره ليكونوا دعوة صامتة لهذا الدين العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اصرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وحكام المسلمين وجميع المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجمعنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذرة عن الإطالة.